وإن ريحا لا يوجد مصداق كذا وكذا. فبين صلى الله عليه وسلم أن هذا الصنف من النساء وهن كاسيات والعاريات المائلات على الحق المميلات على الباطل هم من أهل النار من المتوعدين للنار لعدم قيامهن بواجب الست والحجاب ويتساهلن بما يجب الفتنة عليهن ويسبب وقوعهن الفاحشة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنسأل الله لأخواتنا بالله الهداية والتوفيق. الأخ ياسين عبد الرحيم أحمد يسأل ويقول: يصف بعض الناس في منطقتهم دواء لكنه نجس واستعمله البعض فعوفي ولا سيما أولئك الذين لهم حبيبات في وجوههم، ويسأل عن التوجيه لو استخدمت الشيخ عبد العزيز. يقول: إن هناك من يصف أدوية نجسة ولا سيما لأولئك الذين لهم حبيبات في وجوههم، ويسأل عن التوجيه. هذا لا يجوز التناول بالحرام النجاسات أمر مفسد، لا يجوز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: عباد الله تداروا ولا تداروا بحرام. قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وسأله رجل عن الخمر يصنعها للدواء فقال: إنها ليست دواء ولكنها داء. فلا يجوز المسلم ولا المسلمة أن يتداووا بالحرام، لا من أبوال ولا من العجرة ولا من الدماء ولا من سائر النجاسات. الدواء يكون بالمباح والطاهر، وعلى من أصيب بشيء من الدواء يسأل أهل خبرة من الأطباء وصف اختصاص. والله جل وعلا ما أنزل داء إلا أنزله شفاء كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. يلتمس من أهل الطب من يعرف داءه حتى يعطيه الدواء المناسب، ولا ييأس ولا يعمل بما يغضب الله عليه جل وعلا، ولكن يتصبر ويتحمل حتى يسهل الله له الشفاء. أما التساهل مع الناس والأخذ بما يقوله الناس من الرخص الباطلة التي لا أساس لها هذا لا يجوز، وليس العامة قدوة في هذه الأمور. إذا فعلوا الأدواء الرديئة النجسة والمحرمة هؤلاء ليسوا بقدوة، ولا يجوز تقليدهم في ذلك ولا متابعتهم في ذلك. والله المستعان. الله المستعان. سؤال بقي لأخينا دال ميم ميم يقول فيه: إذا أردت الزواج من بنت وهي ملتزمة بالحجاب ولكن ليست من منطقتي ولا أعرف هل هي جميلة أم لا، هل يصح النظر إليها إذا كان قد عزمت على الزواج منها، وكيف يكون ذلك؟ جزاكم الله خيرا. نعم، يصح لك النظر إليها إذا خطرت امرأة أو أردت أن تخطبها، يسرع لك النظر إليها إذا تيسر ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب أحد المرأة فإن استطاع ينظر منها إذا ما يدعو إلى نكاح فليفعل. وذكر له رجل أنه خطب امرأة فقال: أنا نظرت إليها؟ قال: لا تنظر إليها. فالمشروع لك أن تنظر إليها إن تيسر ذلك، وإلا في إمكانك أن تبعث من لقاك النساء أو من محارمها إن كنت تعرف محارمها من يعطيك خبر، فتبعث المرأة من خالبك وأمك وخالتك وعمتك وأختك تنظر إليها ثم تعطيها صفاتها، أو تسأل محارمها يعطونك صفاتها. فإذا تيسر لك النظر إليها من دون خلوة فلا بأس، تطلب من أبيها أو أمها أو أخيها أو نحو ذلك أن يسمح لك بالنظر إليها، لكن من دون خلوة، وتنظر إليها بحضرة أبيها أو أمها أو أخيها أو غيرهم من الناس من دون خلوة. نعم. رسالة وصلت إلى البرنامج من القنفذة، باعثها أخونا بحان فيما يبدو علي ذاكر. أخونا يسأل ويقول: كنت متزوجا امرأة لكن حدث بيننا خلاف وطلقتها، وكانت صيغة الطلاق التي تمت أنت طالق بالثلاث مرة واحدة فقط، وقد مضى على ذلك أكثر من 10 سنين، بعد هذه المدة يرغب كل منا في العودة إلى صاحبه، هل لنا ذلك أو لا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. من أهل العلم من قال إن هذا الطلاق يحرمها حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يدفع بأن يطأها ثم يفارقها منه طلاق ثم تخرج من العدة، وهذا هو قول الأكثرين من أهل العلم. وذهب جماعة من العلم إلى أن الطلاق بالكلام يرث واحد وكلمة واحدة يعتبر واحدة، ويباح للمطلق أن يتزوجها بعقد جديد إن كانت على خرج من العدة أو يرابعها إن كانت في العدة. وهذا القول هو الأصح، وهو الذي يفتي به، وهو الذي أفتى به جمع من أهل العلم، وصح عن ابن عباس رواية أنه أفتى بذلك، وأفتى به جماعة وهم قول طاووس من كيسان التابع الجليل خلاص بن عمرو وجماعة من أهل العلم. أخبره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه العلامة ابن القيم رحمه الله وجماعة من أهل العلم، والحجة في ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين خلافة عمر طلاق ثلاث واحدة، يعني يعتبر واحدة. ثم إن عمر رضي الله عنه قال إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت له في أناه، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. فهذا يدل على أنها كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر الطلاق الثاني واحد، يعني الطلاق الثلاث مجموعة تعتبر واحدة. فلما رأى عمر رضي الله عنه تتابع الناس في إيقاع الطلاق الثلاث وتسرعهم في ذلك الله عليه عقوبة وردعا لهم عن التساهل في ذلك، ولكن اجتهاد عمر رضي الله عنه لا يمنع من الرجوع إلى الأصل لما فيه من رحمة الناس وجمع شمل الزوجين، ولا سيما قد يكون لهما أولاد وقد يكون الزوج عاجزا عن النكاح. فالحاصل أن هذا القول كما أنه موافق للدليل فهو أرفق بالأمة وأنفع للأمة وأكثر لجمع الشمل، فيجوز اعتبارها واحدة ويراجعها الزوج ما دامت في العدة، فإن كانت خارج من العدة لم تحل إلا بنكاح للدين، هذا هو الأرجح من القولين. أما إذا فرقها طالق ثم طالق ثم طالق وطلقها ثم راجع ثم طلقها ثم راجع ثم طلقها الثالثة تحرم عليه إلا بعد ذلك، لقوله سبحانه فإن طلقها فلا تحلهم بعد حتى تنكح زوجا غيره، هذه الثالثة طلقها يعني الثالثة، يعني قبلها قال الطلاق مرتان في شهر معروف أو تشريح جاهز، ثم قال بعدها سبحانه فإن طلقها فلا تحلهم بعد حتى تنكح زوجا غيره، يعني حتى تنكح نكاح رابع حتى يجامعها، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة اشتكت عليه أنه ما طلقت من زوجها الأول طلاقا باتا وأنها نفعت شخصا بعده لم يجامعها، فقال لا حتى تذوق وسيلته ويذوق وسيلته، ولم يسمح لها بالرجوع إلى زوجها الأول بالنكاح الجديد الذي ليس فيه جماع. نعم. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم دائما على خير. نرجو ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية، سجلها لكم زميلنا خالد منور خميس. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.